الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 35 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا إلى أبواب السواك وسنن الفطرة، وفيه الباب الأول، باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده، باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده. الحديث 18 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. رواه أحمد والنسائي، وهو للبخاري تعليق. قد يسأل سائل: حينما يقول المؤلف رواه أحمد، عرف أنه أخرجه أحمد، الإمام أحمد، في مسنده، والنسائي يعني في سننه، ولكنه يقول وهو للبخاري تعليق، فهل هو أثبت هنا أنه من رواية الإمام البخاري، أم أن الإمام البخاري لم يروي الحديث؟ هذا هو السؤال. نقول: بل قال وهو للبخاري تعليق، فلو كان من روايته لقدم روايته ولقال رواه أحمد والبخاري والنسائي، لأن البخاري أعلى رتبة، فلا بد له الصدارة، باستثناء الإمام أحمد بالطبع لأنه شيخهم رحمة الله عليه. ولكنه قال وهو للبخاري تعليق، فما هو التعليق؟ الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في صحيحه على شرطه هي الأحاديث المسندة، ولكنه أحيانا يعلق بعض الأحاديث، يعلقها. فحينما يعلق الحديث، ما معنى التعليق؟ التعليق أنه يحذف أول السند، فحذف أول سند الحديث يعد تعليقا. قد يكون هذا الحذف حذف راوٍ أو راويين فصاعدا، يعني البخاري لو حذف شيخه يعد الحديث معلقا، لو حذف شيخه وشيخ شيخه لعد الحديث معلقا، لو حذف شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه لعد معلقا. بل أحيانا يحذف السند كليا ويقول: وقال ابن عباس، فهو هنا يعتبر أيضا من المعلقات، طالما أنه حذف أول السند يسمى معلقا. قد يقول قائل: وما سبب التسمية؟ نقول: لأن السند هو حبل، حبل يتصل كما قال الله تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. السبب اللي هو السند اللي هو الحبل المدلع، هذا الحبل في آخره يمسك من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تتصل بسندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلسلة نسبك برسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه الأسانيد، وهذه تعتبر من خصائص هذه الأمة الشريفة، خصصت هذه الأمة بعلم الإسناد عن فلان عن فلان. هذا الأمر الذي أصبح صعبا على كثير من مثقفة هذا العصر، مثقفين أقرأ كتاب العنعنة الكثير كبيرة دي، هذه العنعنة شرف عظيم لهذه الأمة، بها وصل إلينا العلم. فالتعليق اذا علمت، والنبي صلى الله عليه وسلم له الرفعة وله الشرف، فالحبل مدلق وانت تتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن طريق هذا الحبل، فان قطع الحبل من عندك كان معلقا، يبقى الحبل معلق وانت لا تستطيع ان تمسك به. فهكذا البخاري لا يمسك بالسند، علقه فقطع الاسناد من اوله. واضح؟ بالطبع لو قطع الاسناد من اوسطه يعد الحديث منقطعا، واذا كان الانقطاع راويين متصاعدا يعد معضلا. هذا اصطلاع عند اهل العلم. فالمنقطع هو اذا سقط راوي من اثناء السلسله، فان كان هذا الراوي الذي سقط في اول السند كان معلقا، وان كان في اخر السند قبل الصحابي فهو المرسل، وان كان في اثناء السند فهو المنقطع. فان زاد عن راوي اثنين يعني اثنين فصاعدا الذين سقطوا او اسقطهم المسلم الراوي اللي هو صاحب الكتاب، فحينئذ يكون الحديث ايه؟ معضلا. هذه هي اصطلاحات اهل العلم. طيب السؤال هو الحديث المعلق في البخاري هل هو حديث صحيح ام ضعيف؟ نقول احيانا يكون صحيحا واحيانا يكون ضعيفا. وقال بعض اهل العلم ننظر الى روايه البخاري له، ان ذكر الحديث بصيغه الكذب فهو عنده صحيح، وان اورده بصيغه التمريض فهو ضعيف. لو قال رويا او قيل، لكنه لو قال قال اسندها او ذكرها هكذا بصيغه الكذب فهو عنده صحيح. السؤال الاخر، هل لو صح عند البخاري هل يكون على شرط؟ نقول قد يكون وقد لا يكون. قد يكون على شرط في حالة روايته له في موضع آخر بإسناده على شرط، لأن البخاري أحيانا كما سيجيء يأتي على حديث ويرويه في مكان معين أو في أكثر من مكان، يرويه مسندا على شرطه، واحيانا ياتي به معلقا لعله او لغرض. احيانا ياتي به وذلك كل حافظ علقه البخاري هنا وهو مسند في باب اخر، فيكون على شرطه اذا كان رواه في موضع اخر. وربما كان صحيحا وليس على شرط البخاري في كتاب الصحيح، لانه ليس كل ما صح عند البخاري ذكره في الصحيح، وانما ما ذكر في الصحيح الا ما كان على شروط ايه؟ دقيقة. شروط البخاري المعروفة، والبخاري له شرطه ومسلم له شرطه والإمام أبو داود له شرطه وكذلك الترمذي والنسائي وابن ماجه، كل مؤلف له شروطه. كما رأيتم كتاب المنتقى للإمام مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمه الله صاحب الأصل اللي هو المنتقى له شرطه ولا لا؟ له شرطه. فكل مؤلف يشترط شروطا معينة وقد يفي بها وقد لا يفي، وكل ذلك مطروح للأئمة المحققين في نظرتهم لتقييم هذه الكتب. الإمام البخاري له شروط، فإذا ذكر الحديث معلقا، يعني حينما يأتي حديث في البخاري معلق ونقول هذا حديث ضعيف، يأتي بعض الناس يقول سبحان الله تضعفون صحيح البخاري، نقول ليس هذا بعشك يا يمامة فادرجي كده. الإمام البخاري حينما أورد الحديث معلقا فهو ليس على شرط، ولا يقول بذلك أحد من أهل العلم أبدا، لا يقول بذلك أحد من أهل العلم، وإنما الأحاديث التي يقال فيها رواها البخاري هي الأحاديث الإيه؟ المسندة لا المعلقة. فالمعلقات للإمام البخاري فيها الصحيح وفيها غير ذلك، فيها الصحيح وفيها غير ذلك. ومن ضمن الاحاديث المعلقه الضعيفه التي يستدل بها البعض ويعزونها الى الامام البخاري وفيها ما فيها من خطوره على العقيده، والحديث الذي اورده الامام البخاري معلقا، اورده البخاري معلقا وهو ليس بصحيح، بل هو على ما اذكر حديث معضل كما قال الائمه الكفار. هو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما ظهر له جبريل في المرة الثانية كاد يذهب إلى أحد الجبال ليتردى من فوقها، أراد أن ينتحر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث للأسف يذكره البعض على أنه من أحاديث البخاري، والحديث من معلقات البخاري وهو حديث ليس بصحيح على الإطلاق. فإن وجدت أحدا يرويه في كتاب من الكتب أو في خطبة من الخطب ويذكره مسندا وتقول رواه البخاري، قل له لا، البخاري علقه والحديث ليس بصحيح. وأشار إلى ذلك الأئمة المحققون وعلى رأسهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري رحمة الله على الجميع. فحينما يقول وهو للبخاري تعليق عرفنا ما فيه، ولكن الحديث صحيح، هذا الحديث الذي بين أيدينا السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قال هو للبخاري تعليق. قال الإمام الشوكاني مخرجا للحديث وأخرجه أيضا ابن حبان، يعني في صحيح موصولا من حديث عبد الرحمن ابن أبي عقيل، سمعت يذكر السند، يعني سمعت أبي سمعت عائشة بهذا. قال ابن حبان أبو عقيل هذا هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر، هو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن أبي قحافة اللي هو أبو بكر الصديق يعني. وقال الحافظ يعني ابن حجر في تلخيص الحديث، لأن كما قلنا جل اعتماد الإمام الشوكاني في تخريجه لهذه الأحاديث على كتاب ماذا؟ التلخيص الحديث للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. قال وقال الحافظ إنما هو من رواية ابنه عبد الله عنه. قال ورواه أحمد بن حنبل عن عبد الله عنه، يعني عن سيد عائشة، وقد طول الكلام عليه في التلخيص. وكذلك ارجعوا الى كتاب إرواء الغليل للعلامة المحدث الكبير الشيخ الألباني برقم 65، فلقد استوفى الكلام على هذا الحديث وعلى رواياته. طبعا الحديث صحيح. يقول الإمام الشوكاني شارحا لترجمة الباب، يقول أبواب السواك وسنن الفقه، بعد أن خرج الحديث أراد أن يفسر الحديث، فقبل أن يفسره ويشرحه شرح الترجمة، الترجمة للعنوان يعني أبواب السواك وسنن الفقه. قال أهل اللغة، قال أهل اللغة السواك بكسر السين وهو يطلق على الساعد وعلى العود الذي يتسوق به وهو مذكر. السواك ما معنى كلمة السواك؟ هل السواك اسم مصدر بمعنى الفعل شيء، فعل الشيء نفسه؟ يعني أنا حينما تجدني أمسك بالسواك وأفعل فعل التسوق تقول هذا السواك، مش السواك اللي في إيدي، الفعل نفسه اسمه السواك. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، هل السواك العود ولا فعل التسوق؟ فعل التسوق هو الذي يرضي الرب وهو الذي يطهر الفم، مش المقصود السواك نفسه. فكلمة السواك مشتركة تطلق على الآلة اللي هي العود نفسه، يعني العود نفسه، العود نفسه اسمه الايه؟ ده اسمه السواك. لما اعمل ده فعل ده اسمه السواك، واضح؟ وهو اسم مصدر ليس مصدرا، لان المصدر فيه حروف الفعل، فاسم المصدر السواك. تسوق سواكا زي تسوك تسوكا، فاسم المصدر زي ما تقول اسم المصدر زي سلم سلاما، لكن المصدر سلم تسليما، واضح؟ كتب ها كتابة، ده المصدر، لكن اسم المصدر كتابة، كتب كتابة، فاسم المصدر كالمصدر، ولكن حروفه ليس كحروف الايه؟ الفعل، واضح؟ فهنا قال السواك بكسر السين هو يطلق على الفعل وعلى العود، يبقى مشترك، يطلق على الاثنين، يطلق على الفعل نفسه فعل التسوق ويطلق على العود اللي هو عود الأراض الذي يتسوق به وهو مذكر ولا مؤنث وهو مذكر. قال الليث وتؤنثه العرب. قال الأزهري في تهذيب اللغة: هذا من أغاليط الليث القبيحة. نقض للإمام الليث اتساع النقض نفسه غير حسن، يعني المفروض لما يجي ينقض عالما بحجم الليث يقول هذا من أغاليط الليث، لكن القبيحة الأمر ليس كذلك. وذكر صاحب المحكم اللي هو كثيبة أنه مؤنث ويذكر، يبقى الليث ما أخطأش. فيأتي الأزهري لكي يغلطه ويقول من أغاليطه القبيحة، هذا أمر فيه يعني هذه الأمور طبعا تعلم طالب العلم كيف يعني يتعامل مع أهل العلم وكيف يتناول النقد بأسلوب إيه حسن. يعني لما يجي بعض إخواننا الشباب لما يجي يقرأ أمثال هذه الكلمات وجد بعض العلماء زي الإمام ابن حزم قد شدد في النقد على أحد من أئمة الأعلام، يظن أن هذا الأمر هو في سعته. يعني إحنا هذا الإمام قد يقول له عذره، قد يقول مخطئا، لماذا تأتي أنت فتستن به هذه السنة غير الحسنة؟ مش كده ولا إيه؟ بيجي بعض الناس ويقول لك ما الشيخ فلان سب فلان أو شتم فلان، يا أخي هذا سيحاسبه الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أدب الإيه؟ الحوار، علمنا أدب التخاطب، فلا تجعل لنفسك إنسانا هو متبوع لك في كل ما يقول وفي كل ما يفعل، وإنما خذ من أقوال كل إنسان ومن أفعاله وجره، خذ وطرق، لأن كل إنسان من الممكن أن يصيب ويخطئ، إلا واحدا واحدا، إلا واحد من هذه الأمة اللي هو مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما تجد الرسول عليه الصلاة والسلام قال قولا وتيجي أنت تقول هذا الكلام ويجي واحد يقودك تقول له لا يا أخي أنت أخطأت. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مجال أسوة وقدوة في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن لو الشيخ فلان قال قولا معينا يصيب ويخطئ، فما تجعلش شيخك أو تجعل إماما من الأئمة كل أقواله وكل أفعاله تؤخذ كلها، لا يؤخذ من قوله. ولا الكلام ده يقال عن إمام مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل فقط، لا، إن قيل عن هؤلاء فعن شيوخ زماننا من باب أولى، لأن هؤلاء هم الأئمة الأعلام الكبار وسنوا لنا سننا فلا بد وأن نسير عليها ونرد أقوالهم جميعا لا نستثني أحدا إلى قول المعصوم عليه الصلاة والسلام، ونرد أفعالهم جميعا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلى فعله. فهو الإمام صلى الله عليه وسلم الذي يؤخذ قوله كله ويؤخذ فعله كله وتؤخذ تقريراته كلها، ولا يسع مسلما أن يترك سنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الأزهري: هذا من أغاليط الليث القبيحة، هذا كلام لا يسلم له حتى وإن كان مصيبا في تخطئته للإمام الليث، إلا أن الله خان الرجل رحمة الله على الجميع. وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر، يعني يؤنث ويذكر، فكان ماذا أيها الأزهري؟ مش كده؟ نعم. قال: والسواك فعلك بالمسواك، هذا قد ذكرنا. ويقال: ساك فمه يسوقه سوكا، ساك فمه يسوقه سوكا. فإن قلت الساك لم تذكر السبب، خذ بالك، يعني هذا الفعل قد يأتي متعديا وقد يأتي لازما. فإن قلت ساك فمه، هذا الفعل متعديا أم لازم؟ متعدي، نظم مفعولا به، الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا أو أكثر. أما الفعل الذي لا ينصب إلا لا ينصب مفعولا فهو فعل لازم، زي قام محمد هذا فعل لازم، لكن أقام محمد أقضني بالمحتاج أنت مفعول، مش كده ولا لا؟ فهنا يقول: ويقال ساك سنه يسوقه سوكا، فإن قلت الساكة لم تذكر السوكة، يبقى فعل إيه؟ لازم. وجمع السواك سوق، سوق بضمتين في كتاب وكتب، وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سقط بالهمزة. قال النووي: ثم قيل إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك، الساك بمعنى إيه؟ دلك من التدليك يعني. وقيل الاشتقاق يعني من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل، لأن السواك أنت تجعلها كذا يتمايل، فقيل اشتقت الكلمة من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل غزالا، بتتمايل من غزالها. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوي في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنها، يعني بتنظيف الأسنان. هو قال أبواب السواك وسنن الصفرة، ففسر أبواب السواك، فسر السواك. فما المراد بالصفرة؟ قال: وأما الصفرة فقد اختلف العلماء في المراد بها هاهنا. قال الخطابي، الإمام الخطابي الذي له كتاب عظيم اسمه معالم السنن، هذا الكتاب تفضل فيه لشرح كتاب سنن أبي داود رحمة الله على الجميع. قال الخطابي ذهب، وهذا الكلام في كتابه معالم السنن، ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة، الفطرة هي السنة، وكذا ذكر جماعة غير الخطابي، فهو كلام مذكور عن كثرة كثيرة من أهل العلم، هذه السنة. ولذلك ستأتي هذه سنن الفطرة ستأتي وسيذكرها المؤلف نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي الاستحداد والختان وقص الشارب ونسف الإبط وتقليم الأظفار إلى آخره. فهذه كلها من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل هي من سنن النبيين السابقين. قال: وقيل هي الدين، سنن الفطرة بمعنى الدين، سنن الدين. حكاه في الفقه عن طائفة من العلماء، وبه جزم أبو نعيم في المستخرج. أبو نعيم ألف كتابا على صحيح البخاري سماه المستخرج، والمستخرج كما ذكرت سابقا أن يأتي المؤلف بنفس الأحاديث التي أخرجها صاحب الكتاب، ولكن عن طريق نفسه ليس عن طريق المؤلف، يعني لا يجيء ليقول قال البخاري حدثنا الحميدي، لا، وإنما يشارك البخاري في شيوخه وشيوخ شيوخه، يعني يخرج الحديث من نفس الطريق، ولكن من بأساليب مختلفة عن أساليب صاحب الكتاب. يقول، وهذا في تقويه الكتاب لأنه يأتي له بمتابعات، مش كده ولا لا، بمتابعات في معظم الأحاديث. فهنا يقول: وبه جزم أبو نعيم في المستخرج، جزم لأن الفطرة هي الدين. وقال الراغب اللي هو الأصفهاني، إمام الراغب الأصفهاني له كتاب نفيس اسمه مفردات ألفاظ القرآن، مفردات ألفاظ القرآن، والكتاب طبع أكثر من طبعة باسم المفردات في غريب القرآن، المفردات في غريب القرآن. وهو في نظري يعني يعتبر أفضل الكتب في غريب القرآن، أفضل الكتب في غريب القرآن، وهو كتاب المستوعب، كتاب المفردات للإمام الراغب. يقول: أصل الفطرة الشق طولا. ولقد تصرف الإمام الشوكاني هنا في عبارة الإمام الراغب، تصرف فيها: أصل الفطرة الشق طولا، ويطلق على الوهم وعلى الاختراع، على الوهم على الضعف. واستدل على ذلك بقوله تعالى: هل ترى من فطور، يعني اختلال ووهم، هل ترى من فطور، ترجع الفطرة، هل ترى من فطور. ما معنى كلمة الفطور هنا؟ الفطور بمعنى ايه؟ الانشقاق، الاختلال، الوهم والضعف. هل تقع عيناك على خلل في السماوات، ترجع البصر، هل ترى من فطور. الفطور المقصود به هنا ايه؟ الوهم، الخلل، الاختلال، الضعف، وما شاكل ذلك، الوهم الذي يكون على سبيل الفساد يعني. وقد يكون الوهم على سبيل الاصلاح: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. فهذا ليس على سبيل الفساد، فإنه فعل الله عز وجل، وفعله لا يكون إلا عن صلاح، لكن انما يقول فرجع البصر هل ترى من فطور، يعني خلل ناشئ عن فساد. لكن هناك وهم قد يكون ويقع في اخر الزمان، هذا عن الصلاه لكي تقوم القيامه، واضح؟ فقال الامام الرافض: ويطلق على الوهم وعلى الاختراع كما قال: الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا. فاطر السماوات بمعنى اخترعهن وخلقهن على غير مثال سبق، ابتدعهن سبحانه وتعالى. وابن عباس كان متوقفا في معنى كلمة الفطر حتى اختلف اعرابيان من الجادية في بئر، واحتكم الى ابن عباس فقال احدهما: انا الذي فطرتها. فعلم ابن عباس ان الفطر هو الشق والابداع على غير مثال السبق، يعني فعلها هو فطراء، يعني هو الذي شقها لأول مرة، لم تكن مثلا محفورة ثم ردمت ثم حفرها، لا، بل هو الذي ابتدأ حفرها للمرة الأولى. قال: وقال أبو شامة، وأبو شامة هذا علم من أعلام الملة، قال: أصل الفطرة وله كتاب في السواك، أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، أصل الفطرة الخلقة المبتدأة، ابتداء الخلق يعني. ومنه فاطر السماوات والأرض، أي مبتدئ خلقهما، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والمراد بقول كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه، على ما ابتدأ الله خلقه عليه، يعني خلقه الله على هذه الفطرة. وفي إشارة إلى قوله تعالى: فطرة الله الذي فطر الناس عليها، إنما قال: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس على أن يعبدوه ويوحدوه وحده لا شريك له، وجبلهم على هذا، وغرض فيهم سبحانه وتعالى، غرض فيهم أن يكونوا متألهين يعبدون الإله وحده لا شريك له، بحيث إن الإنسان إذا حول عن فطرته وجدناه عابدا، إن لم يكن عابدا لله عابدا لغيره، لابد أن يكون الإنسان عابدا. ولذلك في البيئات الجاهلية وفي الوثنيات تجد الإنسان إن ترك عبادة الله عبد غير الله، يطلب العبادة، هو متأله بذاته، خلق هكذا متوجه إلى أن يكون عابدا، إن لم يكن عابدا لله سيعبد غير الله. غير الله هذا قد يكون ملكا، قد يكون بشرا، قد يكون صالحا، قد يكون شيطانا، قد يكون حجرا، قد يكون شجرا، قد يكون نهرا، قد يكون إنسان، وهكذا. فلا بد وأن يعبد. فالإنسان دين بطبعه، كل مولود يولد على الفطرة، أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفي إشارة إلى قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، والمعنى أن كل أحد لو ترك في وقت ولادته وما يؤدي إليه نظره لأداه إلى الدين الحق وهو التوحيد، يعني بدون موانع تمنع الإنسان عن دين التوحيد، بدون موانع تمنع الإنسان عن دين التوحيد، وبدون أن يأتي بعض الناس ليقوموا بليل فطرة الإنسان وتغييرها. لو ترك الإنسان لعبد الله وحده لا شريك له، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويؤيده أيضا قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله. وإليه يشير في بقية الحديث حيث عقبه بقولة: أبواه المولودان والمؤثران. في الحديث يولد المولود على الفطرة، فأبواه بعملية تغيير للفطرة، فأبواه يهودان يجعلونه يهوديا، أو نصران يجعلونه نصرانيا. ثم يمثل الرسول عليه الصلاة والسلام ويربط هذا بذلك فيقول: كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، البهائم تولد كاملة الأعضاء، جمعاء يعني مكتملة الأعضاء، حتى الأنف الصغير تجد بالبهيمة، حتى الأذن تجدها في البهيمة، قضية العدوان على البهائم وقطع جتع الأنف أو شق الأذن وجعل السليمة جدعاء أو بحيرة أو سائبة أو أصيلة أو حام، كل ذلك من فعل الجاهلية. كما اعتدوا على البهائم وغيروا خلقتهن، غيروا خلقتهن، اعتدوا على فطرة الإنسان فهودوه ونصروه ونجسوه وجعلوه يتنفس. واضح؟ كما تولد البهيمة بهيمة إيه؟ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء مكتملة الأعضاء، هل تجدون فيها من جدعاء مجدوعة الأنف أو مشقوقة الأذن؟ أبدا، وإنما تولد مكتملة الأعضاء. من الذي اعتدى عليها؟ ولذلك يقول فأقم وجهك، فأقم وجهك، وجهك الوجه كناع عن الجسم كله، أنت بكليتك بكينونتك تتجه إلى الذي برأك وفطرك سبحانه. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا مائلا عن كل الملل إلا ملة التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر في حال كونك، ها، على فطرة الله التي فطر الناس عليه. ولذلك يقول لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، هذه جملة إنشائية ولا خبرية؟ لا تبديل، هذا خبر، لكنه من أعلى درجات الأمر والنهي اللي هو الإنشاء. كما يقول والوالدات يرضعن أولادهن، يعني كأنهن استجبن لهذا. فيقول سبحانه لا تبديل لخلق الله، المقصود لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس ينشؤون على ما فطرهم الله عز وجل عليه، لا تبديل لخلق الله. كأن الناس استجابت، كأن الناس استجابت فلم تبدل، وجاء الأمر، وجاء الأمر كأنه خبر، جاء في صيغة الخبر، لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا فطرة الله، لا تبدلوا خلق الله، دعوا الناس ينشؤون على ما فطروا عليه، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن مستقيم، يعني ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول الحديث يدل على مشروعية السواك. نعود إلى الحديث بقى، حديث السيدة عائشة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أبواب السواك وسنن الفطرة. وبالطبع لما نحن الآن نتكلم في السواك، فلما يأتي الكلام على سنن الفطرة نحاول أن نقيم ربطا بين ما جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من سنن الفطرة وبين الفطرة التي ذكرنا معناها في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب. أما حديث السيدة عائشة رضي الله عنها السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، يقول الحديث يدل على مشروعية السواك. انظروا إلى كلام الإمام الشوكاني، أولا خرج الحديث، ثانيا تكلم عن ترجمة الباب، ثالثا بدأ يتكلم عن فقه الحديث، وقال الحديث يدل على مشروعية السواك. لماذا؟ لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله، مطهرة للفم، شيء يطهر الفم ويرضي الرب، يبقى مشروع ولا غير مشروع؟ لابد وأن يكون مشروع، علشان تعلم كيفية الاستدلال، وهذا هو الغرض الأول من هذا الدرس، كيف نعرف كيفية الاستدلال. فلذلك يقول الحديث يدل على مشروعية السواك. من أين ذلك؟ من أين عرفنا هذا؟ قال لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله، وقد أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين، أطلقه فقال السواك، لم يقل في وقت كذا أو في يوم كذا أو في شهر كذا، وإنما أطلقه ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة في حال كونه كذا يكون مرضاة، يعني لم يقل السواك عند الوضوء مطهرة للفم مرضاة للرب، ولم يقل السواك في رمضان، ولم يقل السواك ليلا، ولم يقل السواك نهارا، ولم يقل السواك وأنت قائم أو السواك وأنت محرم، فجعله هنا مطلق واضح. فقال أطلق فيه السواك ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة فأشعر بمطلق شرعية. واضح الكلام فاهم مفهوم كلامه ولا لا؟ كويس. قال وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال. من أين عرفنا أنه ليس بواجب في حال من الأحوال؟ نقول من الأدلة التي ستأتي فيما بعد. يقول لما سيأتي عن عرفنا أنه من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال لما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ونحو. قال النووي بإجماع من يعتد به في الإجماع، بإجماع من يعتد به في الإجماع، يعني هذا الأمر كون السواك سنة مؤكدة وكون السواك ليس بواجب في حال من الأحوال هذا بإجماع من يعتد به في الإجماع. وحكى أبو حامد الإسرائيل عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، أوجبه في الصلاة، يعني في الصلاة مش وانت بتصلي، يعني قبل دخولك في الصلاة. وحكى الماوردي وهو من أئمة الشافعية عنه، يعني عن داود، أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه. يعني الإسرائيلي نقل عن داود، الإمام داود الظاهري إمام كبير من أئمة العلم والدين، ولكنه ينسب إليه المذهب الظاهري، فنقل عن الإسرائيلي أنه أوجبه في الصلاة. أما الماوردي فحكى عن الإمام داود أنه واجب لا تبطل الصلاة بترك، يعني واجب ولكن لا تبطل الصلاة بترك، فهو ليس بركن من أركانها وليس بشرط فيها وليس بسبب، فلذلك لا تبطل الصلاة بترك، وإنما يعني يأثم ثابت. وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. وقد ذكرت لكم قبل ذلك كيفية نطق كلمة راهويه، المحدثون يقولون راهويه فرارا من كلمة ويه، أما اللغويون فيقولون راهويه ويه، لأن كلمة ويه هذه تقال عند التفجع والمصائب، ولذلك يقولون لأحدهم حرقك الله بنصف اسمك وجعل الباقي عويلا عليك، اللي هو نفط ويه، نفط الجزء الأولاني اللي هو الزيت يعني البترول، والجزء الآخر ويه. فالمحدثون ينطقونها رهويه، أما اللغويون فينطقونها رهويه ويه. يقول قال النووي وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه يجب تبطل الصلاة بتركه عمدا. قال النووي وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، خطه المتأخرون من الشافعية نقل الشيخ أبي حامد وغيره عن داود أنه قال بالوجوب، وقالوا مذهبه أنه سنة كالجماعة. ولو صح الإمام النووي قال مقولة اضطر الشوكاني للرد عليه، يعني الإمام النووي قال أبدا، أنكر أصحابنا المتأخرون من الشافعية على من ادعى أن الإمام داود يقول بالوجوب، بل قوله إنه سنة مستحب كقول سائر أهل العلم. ولكن الإمام النووي عقب بعد ذلك بقول ولو صح إيجابه، لو صح إيجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. طبعا الكلام ده يفسر لك كلامه في الأول لما قال قال النووي بإجماع لم يعتد به في إجماع، هو يرمز داود الظاهر، يريد أن يبين أن داود لا يعتد به في الإجماع حتى ولو قال بالوجوب فهو خارج من يعتد به في الإجماع. عرفت لماذا قال في بداية كلامه بإجماع من يعتد به في الإجماع؟ لأنه قال بعد ذلك ولو صح إجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. قال وأما إسحاق فلم يصح هذا المحكي عن إسحاق بن راهويه، لا يقدرش طبعا الإمام النووي ولا غيره يقول إن الإجماع ينعقد بدون إسحاق بن راهويه، لكن لما جعل الإمام داود الظاهر قال لا. طب لماذا قالوا عن داود هذا؟ لأن داود ينكر الخيال. وبعض المحققين ممن يسميهم الإمام النووي محققين لا يجعلونها الذي لا يقوم بالقياس لا يجعلونه مجتهدا، لأن الاجتهاد عنده لب لبان الاجتهاد ماذا؟ القياس. فإن جاء إنسان وقال أنا لا أعتد بالقياس ولا أقول بالقياس فهو عنده ليس بالمجتهد، فحينئذ يسقط الاعتداد به في الإجماع، لأن الإجماع إجماع إيه؟ تعريف الإجماع عند المحقق عند الأصوليين إيه؟ تعريف إجماع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، مش إجماع العام، مش إجماع طلبة العلم، إجماع المجتهدين. طب داود لو كان مجتهد هيقطع في انعقاد الإجماع، لكنه لو لم يكن مجتهدا لو لم يكن فلم يقطع في انعقاد الإجماع. فحينئذ قال فهمتم الكلام وفهمتم السبب. قال ولو صح إجابه عن داود لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون. معنى ذلك أنه في مخالفين لهذا الكلام، وفي بعض أهل العلم يعتدون بمخالفة داود، ولو وجدت مخالفة داود لا يعتد به، لا يعتد بهذا الإجماع، ويكون ليس بإجماع بإجماع لمجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ورد الإمام الشوكاني وقال وعدم الاعتداد بخلاف داود، افتح قوس بقى عشان ما تغلطش، افتح قوس مع علمه وورعه، يعني الإمام داود كان عالم كبير ورجل ورع تقي، وورعه وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر في مذهبه، وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر في مذهبه، اخر قوس. يبقى وعدم الاعتداد بخلاف داود من التعصبات التي لا مستند لها. قلت لك افتح قوس لان دي جملة اعتراضية عشان ما تغلطش وما تفهمش الجملة، فلما تفتح قوس وتقفله يبقى انت عرفت هنا ايه ان دي جملة ايه اعتراضية. يقول لك يعني عدم الاعتداد بداود في الاجماع بخلافه مع علمه وورعه واخذ جماعة من الائمة الاكاديم من مذهبه، عدم الاعتداد بخلاف داود من التعصبات التي لا مستند لها الا مجرد الهوى والعصبيه. وقد كثر هذا الجنس في اهل المذاهب، وما ادري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين، لان الامام النووي قال الذي عليه المحققون والاكثرون، يقول وما ادري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى اخرجوه من دائره علماء المسلمين. وقد أوضحت لكم البرهان الذي اتكأوا عليه وهو إنكار للقياس. هذه مسألة طبعا عويقة، الفصل فيها عويق، ننقل هنا أما تحقيق المسألة وكون الإمام داود يعتد به أو لا يعتد هذه المسألة أكثر من مجلسنا الحالي، واضح؟ لأن احنا عشان نحرر هذه المسألة لابد أن نتكلم في القياس أولا ونفهم قضية القياس، وهل المخالف في القياس حينئذ يسقط او تسقط مكانته في الاجتهاد بحيث انه لا يستطيع ان ياتي بحكم الله عز وجل في المساله طالما انه اسقط القياس ام لا؟ مساله طويله، طويله الزيول، وتحريرها بتمامه من اراد ان يحررها وان يقف عليها بزيولها فعليه بكتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين للشيخ الامام العلم ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، فقد أجاد فيه وأفاد الإمام كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، تكلم فيه عن قضية القياس، وهو يعتبر قد شرح رسالة القياس لشيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمة الله عليه له رسالة نفيسة في القياس، هو يعتبر قد شرح أو أتى على هذه الرسالة بتفصيل طويل. واضح؟ يقول وما أدري ما هو البرهان الذي قام لهؤلاء المحققين حتى أخرجوه من دائرة علماء المسلمين، فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة. سبحان الله، يعني لو كنتم أخرجتموه لأنه قد كسرت عنه بعض المقالات المستبعدة يعني فيها أخطاء، ومن من أهل العلم لا يخطئ. وإذا قصنا مقالاته المستبعدة التي أخرجتموه بها من دائرة الاجتهاد ومن دائرة أهل الإجماع، فهذه المقالات بالنسبة إلى مقالات غيره التي أسست على بعض الرأي والتي كانت مضادة من كل وجه لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة، فعلا هناك أمور كثيرة نصبت للأحناف فيها مخالفة للسنة الصحيحة الظاهرة أكثر بكثير من الأمور التي أخذت على الإمام داود الظاهر. قال: فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. وأما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقعه فيها تمسكه بالظاهر وجموده عليه هي في غاية النظرة، أخطأ قليلا. الأشياء التي أوقعه تمسكه بالظاهر فيها أقل بكثير مما وقع فيه غيره. يعني وجدنا البعض يقول: وكل حديث أو آية أو كل آية أو حديث على خلاف أقوال الإمام أبي حنيفة فإما أن يكون منسوخ، الآية منسوخة أو الحديث غير صحيح. أنت عاوز تعصب أكثر من هذا؟ في تعصب أكثر من هذا؟ طبعا هذه الأمور تحتك من أجل أن نضع الأمور في نصابها، لا من أجل أن نتحدث عن أعراض العلماء. واضح؟ كلام نحن يعني هذا، لأنك لما تقرأ في علم الخلاف يكون هدفك أن تحرر المسألة وأن تصل إلى الحق، لا أن تتناول أحدا من أهل العلم ربما كان قد حطت رحاله في الجنة وأنت تلوك في عرضه ولا تدري. رحمة الله على أئمتنا أجمعين. طبعا ما بنتكلمش عن أهل بدعة هنا وسنة، كلامنا عن أهل سنة فقط، لأن الخلاف هنا في داخل دائرة المذاهب وفي دائرة الخلاف في دائرة الفروع عند أهل السنة والجماعة. لكننا حينما نتكلم عن الخوارج وعن المعتزلة وعن الرافضة وما شكل ذلك فالأمر يختلف، ولكل مقام مقال. واضح؟ يقول: ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. سبحان الله. قال النووي: والسواك، النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم وهو من الأئمة الأعلام الكبار، ولو كان قد وقع في خطأ وأراد أن يلمزه الإمام الشوكاني، ففي النهاية النووي هو النووي والشوكاني هو الشوكاني. يا أخوانا عاوزين نتأدب بأدب أهل العلم بأدب الإسلام، حتى لو وقع عالم في بداية الكلام قلنا ما نشنعش عليه، وما يكونش هدفنا إن إحنا وإحنا بنخطئه يخطئ. يخطئ، ومن لا يخطئ؟ ومن من الناس لا يخطئ؟ مش كده ولا لا؟ كفى بالمرء الآن نملة أن تعذب عائله، لكن أن تأتي لكي تتكلم في عرض الرجل أو تخطئ فيه لا. ولا نتبع من يخطئ أو يقول هجرا من القول. قال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. يبقى السواك مستحب في جميع الأوقات. ليه؟ لأنه قد أخلق السواك في الحديث ولم يخصه بوقت معين. والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا. أحدها يعني عند الصلاة، سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا تراب، يعني فاقد الطهورين، فاقد الماء وفاقد الايه؟ التراب. طبعا هذا الكلام يعني بالنسبة لمن تمسكوا بقضية التراب، لكن الذين يقولون إن الصعيد أي شيء على ظاهر الأرض ما علاها هذا لن يفقد الطهور أبدا، إن فقد الماء فسيجد أرضا، سيجد حائطا، سيجد جبل، سيجد أي شيء، فهذا لن يفقد الطهورين أبدا. فقال عند الصلاة، يعني الإنسان سواء كان متطهرا بماء أو متيمما فإنه سيستعمل السواك، والسواك يكون سنة عند الصلاة. الثاني عند الوضوء، وقد جاء الحديث عند الصلاة وعند الوضوء كما سيأتي. الثالث عند قراءة القرآن. الرابع عند الاستيقاظ من النوم. الخامس عند تغير الفم، وتغيره تغير الفم يعني يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب وتغيره يكون بأشياء تغير الفم يكون بأشياء منها ترك الأكل والشرب ومنها أكل ما له رائحة كريهة ومنها الواحد كالبصر والحاجة فمه سيتغير لو صام وجاع وأمسك عن الطعام والشراب أبخرت المعدة ستخرج فيتغير رائحة الفم ومنها طول السكوت لو ما تكلمش كثير ومنها كثرة الكلام كذلك وقد قامت الأدلة على استحباب هذا كلام الإمام النووي قال الإمام الشوكاني وقد قامت الأدلة على استحباب في جميع هذه الحالات التي ذكرها الإمام النووي وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب إن شاء الله قال جزاك الله خيرا بسم الله قال ومذهب الشافعي برضو الكلام لا يزال للإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم وشرحه لصحيح مسلم مع أنه مختصر جدا ومع ذلك فيه نوادر تشد إليه الرحمة لا يتبنع مع أنه شرح يعني يعتبر مختصر إلا أنه لا يستغنى عنه أبدا قال ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوق المستحبة مذهب الإمام الشافعي أن السواك هنا خصص السواك بما قبل الزوال أما بعد الزوال إيه هو الزوال ما هو الزوال هذه الأمور ستأتي في المواقيت لكن الزوال علشان تعرف ما هي الزوال التعامد أن تتعامد الشمس فتكون فوق الرأس تعامد تبقى عمودية على الرأس فإذا زالت عن كبد السماء هو ده وقت الزوال يعرف وقت الزوال كيف حينما تأتي بشخص عصى مثلا ولا شيء أو جئت على شجرة أو عمود حينما تشرق الشمس تشرق من الشرق فتجعل الظل إلى جهة الشرق ولا إلى جهة الغرب يكون إلى جهة الغرب وكلما اقتربت الشمس من التعامد كلما تقلص الظل وبدأ الظل يقصر شيئا فشيئا يقصر شيئا فشيئا حتى تصبح الشمس فوق الرؤوس حينئذ يصبح الظل أين مفيد بالشيء أليس كذلك مفيد بالشيء فإذا زاد إلى الجهة الأخرى مجرد صمت فحينئذ جاء وقت الزوال لأنها حينما يبدأ يتحرك الظل بعد ما كان هنا وقف عند مكان معين أول ما يبدأ يزيد في الناحية الأخرى لأن الشمس بدأت تيجي كده فيبدأ يزيد في جهة الشرق مجرد ما بدأ يزيد في جهة الشرق مجرد صمت يبقى إيه؟ زادت الشمس عن كبد السماء عن التعامل تركت التعامل ده وقت الظهر واضح هو ده وقت صلاة الظهر فيقول الإمام الشافعي أو مذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوق المستحبة يبقى ما يتسوقش الإنسان لا يتسوق الإنسان بعد الزوال لماذا؟ لأن بعد الزوال طالت الفترة فترة الصيام فتبدأ الرائحة في الفم تظهر فلو جاء الإنسان وأزال وقام بتنظيف أسنانه سيقضي على هذه الرائحة وهذه الرائحة مستحبة عند الله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فأنت تحاول أن تغير شيئا هو أطيب عند الله من ريح المسك يبقى يصبح السواك عنده هنا مكروها لأنه يزيل الرائحة المستحبة عند الله هذا كلام بالطبع عليه ماخذ ولكن نحن نشرح مذهب الشافعي ومذهب الشافعي أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوق المستحبة قال وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم في باب السواك للصائم أي في باب هذا وسنتكلم في التوسع إن شاء الله قال ويستحق أن يستاك بعود من أراك الأراك اللي هو شجر الأراك المعروف، وبأي شيء استاكى مما يزيل التغير حصل سواكه كالخرقة الخشنة والإشنان، يعني كلام الإمام النووي ما زال، يعني يستحب أن يستاك بعود من أراك. فإن لم تجد عودا من أراك وجدت أي شيء يزيل الأشياء التي في الأسنان وتنظف وتطهر الفم وتجعل رائحة الفم طيبة، يحصل التسوق. يعني التسوق ليس حكرا على شجر الأراك، ولكن هو أفضل شيء كان موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فإنه بأي شيء استاك الإنسان ونظف أسنانه بشرط مما يزيل التغير حصل السواك، حصل السواك اللي هو الفعل واضح اللي هو التسوق. يعني كما دخلك الخرقة الخشنة، لما تكون في حتة قماشة خشنة، والأشنان، الأشنان هذا نفس من النباتات، يعني يستخدم زي الصابون وما شاكل ذلك، وله عطر يزال به الأشياء في الجسم لما تيجي تنظف أشياء، يعني شيء منظف، هو نفس من النبات ومنظف، كان يستخدم الأشنان هذا في التنظيف. هذه الأمور بالطبع يعني الآن مسألة معجون الأسنان والفرشة والكلام ده يأتي، وهذا الأمر ينظف ويجعل رائحة الفم نظيفة، وكل ذلك داخل في السنة أم لا؟ داخل في السنة إن شاء الله. قال وللفقهاء، ده الإمام الشوكاني يقول وللفقهاء في السواك آداب وهيئات لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع. يعني في أمور آداب وهيئات يأتي إلى بعض العلماء من كتب الفقه، كل إنسان يورد شيئا في الكتب في كتب الفقه ليس مستندا إلى الكتاب أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الأصحاب، كلامه يكون ليس مكلفا به أحد من الناس، وكلنا في سعة من ترك هذا الكلام، أترك هذا الكلام واضح؟ قال لا ينبغي للفطن الاغترار بشيء منه إلا أن يكون موافقا، لأنك بتكتب في الفقه وبتكتب في الشرع، يبقى لابد أن الكلام ده يكون إيه؟ تستند فيه إلى أدلة الشرع. قال ولقد كرموه في أوقات وعلى حالات حتى كذا يفضي ذلك إلى ترك هذه السنة الجميلة واضطراحها. يعني هؤلاء الفقهاء جعلوا السواك مكروها في بعض الأوقات وفي بعض الحالات في كتب المذاهب حتى كادت تفضي هذه الأمور التي جعلوها كادت تفضي إلى ترك هذه السنة العظيمة الجميلة واضطراحها كلية. يعني قال وهي أمر من أمور الشريعة ظهر اللي هي السواك، يعني ظهر ظهور النهار وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار، قبله من سكان البسيطة، البسيطة المبسوطة اللي هي إيه؟ الأرض، أهل الأنجاد، الأنجاد جمع نجد، والأغوار، الأغوار جمع غوط، هذه أصناف لهذه البسيطة أو لهذه الأرض. قوله مطهرة للسمع، المطهرة بكسر الميم وتفتح مطهرة ومطهرة. قال في الديوان الفتح أصح، مطهرة للسمع، ويجوز أن يقال مطهرة والفتح أصح يقال مطهرة، وعلى ذلك جاء الحديث. الحديث 19 بعد الحديث عن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل، يبقى تأخير صلاة العشاء هذا أمر إيه؟ مستحب. ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد والترمذي وصححه، وهو حديث صحيح. قال الإمام الشوكاني في تخريج هذا الحديث الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. يعني يقول لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، ما لا أمرتهم بالسواك الأمر للفرضية وللوجوب بدليل قولي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولا أخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. حديث ده في المستدرك. وروى النسائي، بس خدوا بالكم حديث الحاكم من حديث أبي هريرة، وليس ليس طريقا لحديث زيد بن خالد. وروى النسائي الجملة الأولى فقط، ورواه العقيلي يعني في الضعفاء، وأبو نعيم في الحلية، والبيهقي في سننه الكبرى من طريق أخرى عن سعيد به بنفس الحديث. ورواه أبو داود ومسلم بلفظ لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. لأمرتهم، ليس المقصود لأمرتهم بتأخير العشاء وبتأخير السواك، لا، بتأخير العشاء ولا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب. ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحوه. وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصف على الشك يعني، ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك، لم يشك يعني في مسألة الثلث ولا النصف. وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعلقها البخاري، جاءت به البخاري في كتاب الصيام معلقا. وروى ابن حبان في صحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. ده جمع بينهما هنا مع الوضوء عند كل صلاة. وروى ابن أبي قيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضأ. كما ترون الحديث صحيح، وكثرة هذه المخارج وكثرة هذه الطرق تجعل صحة الحديث صحة أو تضيف صحة على صحة، فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى. يقول والحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل. الندبية بمعنى الاستحباب. من أين أتينا بالدليل على الندب والاستحباب؟ قد يقول قائل الحديث تقولون يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل، ما الدليل؟ تقول لأن لولا الامتناع الثاني لوجود الأول. قلت ذلك حينما تقول لما جاءني أعطيته، لما جاءني أعطيته، لما هذه ربطت وجود بوجود، ربطت وجودا بوجود، فربطت الإعطاء بالمجيء، ربطت وجود الإعطاء بوجود إيه؟ المجيء. واضح؟ طيب لما يقول لو جاءني أعطيته، هذا حرف إيه؟ امتناع لامتناع. واضح؟ يبقى عكس لما، يبقى عكس لما كانت وجود لوجود. لو امتناع لإيه؟ قدام امتناع لإيه؟ لامتناع. لو جاءني أعطيته، فامتنع الإعطاء لامتناع إيه؟ الوجود. مش كده ولا لا؟ لو جاءني لأعطيته، امتنع الإعطاء لامتناع المجيء، لكن لما جاءني أعطيت وجد الإعطاء لما وجد وجود لوجود. لو امتناع الامتناع، لو لا امتناع الوجود. أبو الحديث يقول إيه؟ قدامك لولا أن أشق على أمتي لأخرته أو لأمرتهم بالسواك. امتنع التأخير لوجود المشقة، صح؟ يبقى امتناع لوجود. واضح؟ امتناع لوجود. لو امتناع لامتناع، لما وجود لوجود. واضح الكلام؟ واضح ولا نعرف؟ كويس. يقول يبقى الدليل الحديث يدل على ندبية تأخير العشاء إلى ثلث الليل، لأن لولا الامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول ثبت الامتناع الثاني وبقي الندب. إذا ثبت وجود الأول اللي هي المشقة ثبت الامتناع الثاني اللي هو إيه؟ تأخير العشاء. يبقى أخرت العشاء من أجل ماذا؟ حتى لا يشق على الأمة، فإن وجدت المشقة ثبت امتناع الثاني اللي هو تأكيد الإشارة. وإن ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني، فلما ثبت امتناع الثاني ثبت ماذا؟ ثبت امتناع الوجود، فثبت وجود النبي اللي هو الاستحباب. النبي كان يرغب في هذا، ولكنه لم يرد أن يكلف الأمة كلها بشيء فيه مشقة، ولكنه كان حريصا على فعله. ولولا خوفه من مشقة من أن تصيبكم مشقة أو عذاب، كما قال تعالى عزيز عليه ما عملتم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز ما عليه عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين الكفر. فمعنى أنه لولا أن يشق عليكم لكلفكم بشيء، هذا الشيء في خير أم لا، لابد أن يكون في خير لأنه هم بأن يأمركم لولا المشقة. فمعنى ذلك أنه لو لم توجد المشقة أوجبه عليكم، فإذا لم يوجب عليكم هذا ثبت ماذا؟ استحبابه، ثبت الاستحبابية وثبت الندب، لأن الشرع كان حريصا على تحقيق هذا الأمر، فهذا أمر محبوب لله تعالى، واضح محبوب لله تعالى. فقال فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب. ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة إن شاء الله اللي هي مسألة تأخير العشاء لتلت الليل، هذه ليس مجالها الآن ولكن تعرضنا لها الآن. تبع قال ويدل أيضا كما دل على ندية تأخير العشاء إلى ثلث الليل دل كذلك على ندية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء، يعني لأن لولا الامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب. لماذا بقي الندب؟ إيه؟ للسواك. قال ويدل على من قال لا يستحب السواك للصلاة ويرد، يعني هذا الحديث كما دل على ندية السواك بمثل ما ذكرناه في صلاة العشاء يرد على من قال لا يستحب السواك للصلاة. فمن قال لا يستحب نقول بل هو مستحب من هذا الحديث، وقد نسب هذا القول المنقوض وقد نسبه في البحر إلى الأكثر، وهذا خطأ بالطبع. ويرد كذلك مذهب الظاهرية القائمين بالوجوب إن صح عنه، إن صح عنه لأن ابن حزم قال السواك مستحب في المحلة، ولو أمكن بكل صلاة لكان أفضل. الإمام ابن حزم ما أوجب السواك في كل الأوقات أو عند الصلوات، ولكنه أوجبه عند إيه؟ في يوم الجمعة، أوجبه في يوم الجمعة فقط. فقال ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب إن صح عنه، وقد سبق كلام النووي في ذلك. الحديث العشرون بعد الجمعة، كلام سهل ولا صعب؟ وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. رواه الجماعة، هنا بعد الرواية دي رواه البخاري ورواه مسلم ورواه الجماعة، رواه الجماعة. وفي رواية لأحمد لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وللبخاري تعليقا، البخاري رواه معلقا ورواه مسندا، وللبخاري تعليقا لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. يبقى رواية البخاري المعلقة بصيغة الجزم لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، لكن روايته المسندة مع عند كل الصلاة. قال ويروى نحوه، ده كلام المؤمن البخاري، قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإمام البخاري بعد أن علق قال ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث زيد بن خالد الذي ورد قبل ذلك برقم 119، واضح. قال الإمام الشوكاني، حديث طبعا صحيح تبارك الحديث، قال ابن مندة الإمام الكبير ابن مندة إسناده مجمع على صحته. وقال النووي غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه، وقد اخرجه من حديث مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره. يعني الجروح لم تسمع لكي اعرف من هو المقصود بقول الامام النووي غلط بعض الائمه الكبار، من الذي زعم ان البخاري لم يكرر الحديث؟ يعني ظروف الوقت لم تسمح لي بان اعرف من هو. قال وقد اخرجه من حديث مالك عن ابي الزناد عن الاعرج، ويستدرك عليه الامام النووي على هذا الامام الكبير الذي زعم ان البخاري لم يخرج الحديث واخطا في ذلك. قال وقد اخرجه من حديث مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره، وليس هو الموقع من هذا الوجه. والغريب ان الامام النووي وقع هنا فيما وقع فيه غيره وخطأ، فجاء المعلق وقال بل هو في الموطأ من هذا الوجه برقم 114، وهو يقول ليس هو في الموطأ من هذا الوجه، قال بل هو في الموطأ من هذا الوجه برقم 114. ثم قال بل هو فيه، مش بيستدرك على نفسه، لا، بل هو فيه على ابن الشهاب، يعني مش من هذا الوجه، من وجه آخر، عشان لا احتاج تفتكر، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه بل هو فيه، وفي تناقض، لا، بل هو فيه. عن ابن شهاب عن حميد عن ابي هريره قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. ولم يصلى برفعه، يعني هو موقوف على ابي هريره. قال ابن عبد البر في التجديد يعني وحكمه الرفع، حكم الحديث الرفع. وقد رواه الشافعي عن مالك المرفوعه، رواه الامام الشافعي الام عن مالك المرفوعه. وطبعا هذا السند الذي رواه به الشافعي من اصح الاسانيد. وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وابي داود، وعن علي عند احمد، وعن ام حبيبه عند احمد ايضا، وعن عبد الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وانس عند ابي نعيم. قال الحافظ واسناد بعضها حسن. وعن ابن الزبير عند الطبراني، وعن ابن عمر وجعفر ابن ابي طالب عند الطبراني ايضا. كل ده كلام الامام الحافظ في التلخيص، واورد هذه الروايات فليرجع اليها او فليرجع اليها من شاء. قال والحديث، طبعا الحديث مجمع على صحته كما قال ابن ملتقى، فهذه التخريجات تزيد الحديث صحه على صحه. قال والحديث يدل على ان السواد غير واجب. والحديث يدل على ان السواك غير واجب، لانه قال لولا ان اشق على امتي. فلما خاف او امتنع ماذا لوجود ماذا؟ امتنع الوجود لوجود المشق. قال والحديث يدل على ان السواك غير واجب، وعلى الشرعيات عند الوضوء وعند الصلاه، لانه اذا ذهب الوجوب بقي الندب كما تقدم. هذا الامر ليس فيه شيء. ثم قالوا على ان الامر من اول قوله، وعلى ان الامر هذا نقل عن الامام ابن دقيق العيد في شرح كتاب احكام الاحكام، شرح عمده الاحكام، هو ينقل عنه بالنص، ولكن لا ادري يعني فاته ان يذكر ان هذا كلام من كلام الامام ابن دقيق، هو كلام ابن دقيق العيد بالنص. قالوا على ان الامر للوجود، يعني يدل الحديث على ان الامر للوجود، لأن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، انتفاء لوجود كما قلنا، انتفاء لوجود، واضح الكلام اللي قلناه قبل كده، فيدل على انتفاء الأمر بالسواك يعني، والأمر بصلاة العشاء في ثلث الليل أو نصف الليل لوجود المشقة، والمنفي لأجل المشقة. المنفي لأجل المشقة إيه هو بقى؟ ده استئناف، اللي هو دي الاستئناف مش معطوف على ما سبق، خد بالك. قال فيدل على انتفاء الامر لوجود المشقه، الجمله كالجمله. والمنفي لاجل المشقه انما هو الوجوب لا الاستحباب. والمنفي لاجل المشقه انما هو الوجوب لا الاستحباب. فان استحباب السواك ثابت عند كل صلاه، فيقتضي ذلك ان الامر للوجوب. فاستدل على ان الامر للوجوب، وهي مساله أصولية أطال أهل الأصول فيها الكلام، هل الأمر للوجوب أم الأمر للاستحباب؟ يعني الأمر للاستحباب الأصل ولا نقول بالوجوب إلا لقرينة، ولا الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف، فإن وجدت القرينة التي تصرف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب قلنا به. وهذا هو التحقيق، تحقيق المسألة من الأصل إيه في الأمر لا أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف. فإذا جاء الأمر نفع، هل هذا الأمر صرف عن ظاهره أم لا؟ فإلا يصرف عن ظاهره فأنا على الأصل حتى يأتي به، واضح؟ والبعض فصل فقال إذا كان في الأمور التشريعية في العبادات، يعني في العبادات، فالأمر الأصل فيه أنه للوجوب، وإن كان في الآداب فالأصل فيه أنه إيه؟ للاستحباب. ولكن ورد على ذلك أن بعض الآداب قد وردت فيها أوامر كانت للوجوب الشرعي وليست للاستحباب. فالمسألة تطرح في كل من يعني في كل حالة وفي كل كائنة على حالها، مختلف ولا لا؟ ولكن الأصل أن الأمر للوجوب بل لم يصرفه صحيح. قال فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب، يعني أراد الإمام ابن دقيق العيد إليه، أراد الإمام ابن دقيق العيد رحمة الله عليه أن يستدل من هذا الحديث على أمر، يستدل من هذا الحديث التفصيلي على أمر أصولي أن الأمر للوجوب، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق لأمرته، فدل ذلك على أن أمر، وقد ثبت الاستحباب، فدل ذلك على انتفاء أي أمر، الأمر الذي يفيد الوجوب، فدل ذلك على أن الأمر المجرد يفيد الإيه؟ الوجوب. واضح الاستدلال ولا مش واضح؟ واضح الاستدلال. الأئمة الكبار لا يتركون شيئا إلا ويستدلون به، الحديث أمامك ويستدلون به في قضايا لا تخطر على بالك، قضايا أصولية وقضايا تعبدية وقضايا لغوية، أئمة علم كبير عند هؤلاء، بيمسك الحديث لا يخرج منه شيء، استدلالات كثيرة جدا. وانظر إلى ما كتب العلماء في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، اقرأ شروح الأئمة في حديث إنما الأعمال بالنيات، شوف كتبوا كلام كبير، يعني اقرأ ما كتبه الإمام الحافظ بن حجر الذي يعتبر سمة الحفاظ، وما نقله عن أئمة العلم السابقين واختصره، يعتبر كمان كل اللي كتبه الإمام بن حجر ده إيه؟ مختصر. ولذلك يعقب على ذلك الإمام الشوكاني بعد أن نقل كلام ابن دقيق العيد، لأن كلام ابن دقيق العيد ينتهي عند قوله فيقتضي ذلك أن الأمر يرسول. قال الشوكاني وفي خلاف في الحصول على أحوال، فارجع إليه، هو استوفاها الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الكحول، إرشاد الكحول في تحقيق الحق من علم الأصول. قال ويدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به لمثل ما ذكرناه، وفي أيضا خلاف في الحصول منشور، يدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به، ليس مأمورا به، لأنه لو كان مأمورا به للزم فيه إيه؟ للزم فيه أن من خالف المأمور سيؤثر، مش كده ولا لا؟ كما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فيخرج المستحب والمسنون من أمره الذي نقصده هنا، وإن دل على الاستحباب بماذا؟ بالأمر، يدل عليه الأمر، ولكن الأمر الذي وجدت فيه القرائن التي تصرفه إلى الاستحباب، يقصد هذا والله أعلم. ولا يقول ايضا، وهذا الكلام كلام الامام ابن دقيق العيد برضه، وهو بعد ذلك سيقول كما قاله ابن دقيق العيد، ويدل ايضا على ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص لجعله المشقه سببا لعدم الامر منه، ولو كان الامر موقوفا على النص لكان سبب عدم الامر منه عدم النص لمجرد المشقه، وفي احتمال للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العيد. نشرح هذه الجملة، يقول ويدل أيضا الحديث على أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد، يبقى استدل هنا بالحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة من مسائل الخلافية في أصول الفقه أيضا، قضية الاجتهاد، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد أم لا يجتهد؟ القرآن الكريم يبين أنه اجتهد بدليل عتاب الله عز وجل له، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يبقى لو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أذن لهم بأمر من الله لا يجوز والا لما عاتبه الله تعالى، لانه يقول له انما جاءه المخلفون من الاعراب وقالوا له في غزوة تبوك وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ائذن لنا، وجاء من يقول لا ائذن لي ولا تفتني الى اخره، استاذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له في القعود، فربنا يقول عفى الله عنك لي وذكر انه عفى عنه قبل ان يعاتبه في الصعاب. شفت الشرف الذي ناله النبي عليه الصلاه والسلام، يقول عفى الله عنك لما اذنت له، لما سؤال لما اذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكذب، يبقى اعتبره قبل ان يعاتبه. فيقول ربنا ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ولا ما يجتهد؟ تمام ولا لا؟ يبقى الامر واضحه. يا ايها النبي لما تحارب ما احل الله لك، تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يبقى معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد ولا ما اجتهد؟ هو قال لي بيقول. فالقضيه فيها خلاف الاصول كما ذكرنا. قال ويدل ايضا هذا الحديث على ان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم في كل مساله من المسائل لا يحكمه حتى ياتيه الامر من الله تعالى اللي هو النص يعني؟ واخد بالك من كلمه النص؟ ولا يجوز له ان يجتهد؟ يقول يدل الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم له ان يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، يعني على التوقيت من قبل الله تعالى. لماذا؟ من اين استدل على ذلك؟ قال لجعله المشقه سببا لعدم الامر منه، لانه قال لولا ان اشق لامر، فجعل المانع من الامر المشقه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد وانما المساله هي كونه لا يتكلم الا بالنص من قبل الله لقال ها لولا ان الله لم يامرني لامرته. واضح؟ واضح ولا لا؟ لجعله قال لجعله المشقه سببا لعدم الامر منه صلى الله عليه وسلم. ولو كان الامر موقوفا على النص يعني توقيفي لكان سبب عدم الامر منه عدم النص لا مجرد المشقه. لقال ان الله لم يامرني لامرته، ولكن لانه لم يامرني لم امره. واضح؟ واضح الكلام؟ لا مجرد المشقه. بالطبع قال وفي احتمال للبحث، لان من الممكن ان الباحث يقول لماذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عله العله؟ لماذا لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر عله العله؟ ما هي عله العله؟ العله هي ان الله عز وجل لم يامره، ولم يامره الله لان فيه ايه؟ مشقه، فاختصر وقال لولا ان اشق على امتي. كانه قال لولا ان الله لم يامرني لانه لو امرني لكان فيه مشقه على الامه. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى البحث من الممكن، في احتمال للبحث والتاويل. البحث غير التاويل، البحث ما ذكرنا. اما التاويل فمن الممكن ان يقول خد بالك ان سبب عدم ورود النص وجود المشقه، فيكون معنى قولي لامرتهم اي عن الله، ده مؤول بمعنى انك تقول ايه؟ لولا ان اشق على امك خد بالك لامرتهم بما امرني الله عز وجل به. واضح؟ يبقى مؤول بمعنى ايه؟ لامرتهم بما امرني الله عز وجل به، ولكن لم يامرني الله لانه فيه مشقه، يبقى لامرتهم عن امر الله. واضح ولا لا؟ ولكن حينما ننظر الى النصوص اللي موجوده في القران الكريم، يعني الحديث ده من الممكن ان يحدث فيه تاويلات وابحاث كثيره كما ذكر الامام دقيق العيد، اللي احنا ما قلنا شيئا من عند نفسنا، وانما الايام ابن دقيق هو اللي غلط في احتمال البحث وللتاويل، الباب واسع، لكن عندي نصوص قرانيه بايظه في المساله اللي هي عبد الله عنك لما اذنت له، يا ايها النبي لما تحارب ما احل الله لك، ما كان النبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض. فكل ذلك دل على ماذا؟ دل على ماذا؟ على ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. قد يقول قائل يجتهد النبي ويخطئ، نقول ولم لا؟ يقول اليس بمعصوم؟ نقول الرسول صلى الله عليه وسلم عصمته انه ليس معنى عصمته انه لا يخطئ في الاجتهاد، وانما يؤجر على الاجتهاد. يعني الامه كلها تؤمر بالاجتهاد وتؤجر، اصابت ام اخطات والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الاجتهاد؟ لا يجتهد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث اليس الله قد قال في القران وما ينطق عن الهوى كل اهل النبي صلى الله عليه وسلم انما يجتهد يجتهد وان اخطا. كلمه اخطا يعني لم يصب مراد الله. فهل النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتهد لمصلحه الامه وقالت ما هو المعلوم عند الله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. يقول قد اتبع هواه، هو الامام اي امام من الائمه غير المعصومين يجتهد ويخطئ، يكون اتبع هواه. ائمه الهدى لا يتبعون اهواءهم لكن مش معصومين من اتباع الهوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الهوى، لكنه يجتهد ويريد ان يصل الى الحق فيخطئ مراد الله عز وجل. يقول طب ما الفرق بينه وبين مجتهد الامه؟ نقول لا، الفرق الاعظم انه لا يترك على خطأ. اي امام من الممكن ان يترك على خطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ياتيه لوحده فيصحح له، فلو اقره لا يقره على خطأ، فلو اقره ها يبقى هذا من عند الله، مع ان اجتهد فاصاب ما عند الله فاقره الله عليه. وان اجتهد فاخطا، وهي مسائل قليله جدا التي اخطا فيها كما جاء في القران الكريم، لا يترك الله بل يسدده ويصحح له سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد اجر عن هذا الامر وعلمنا كيف نجتهد صلى الله عليه وسلم. واضح؟ انما انا بشر مثلكم وانكم تحتكمون الي، ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما انفع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فانما اقضي له بقطعه من النار فليأخذ او يدع. اذا اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ اجتهاد. قد تقول الم يقل الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي؟ نعم، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نعم، ويجتهد ويقره الوحي، فان اقره الوحي كان صحيحا، وان لم يقرره الوحي صح له كما حدث. ففي جميع الاحوال لن يتركه الوحي. واضح الكلام؟ لن يتركه الوحي ابدا، فهو مسدد الوحي، وهو لا ينطق عن الهوى، وهو لا يفتي بالهوى، وهو لا يقضي بين الناس بالهوى، منزه عن الهوى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وذلك يقول بعضهم ولو ترك الناس اللغو من كلامه لما تكلموا ابدا، ولا تكلموا باللغو، حتى كلامه صلى الله عليه وسلم ليس فيه لغو صلى الله عليه واله وسلم. لكن كلام الامام ابن دقيق العيد كلام طيب، قال كما قاله ابن دقيق العيد، وهو ايضا يدل بعموم الحديث على استحداد استواك الصلاه بعد الزواج. لماذا؟ قال لان الصلاتين الوقت، ده كلام ابن دقيق العيد برضه، لا يزال الكلام لابن دقيق العيد، وهو ايضا يدل بعموم على استحباب استواك الصلاه بعد الزواج. عرفتوا الزواج ايه هو؟ عرفتوا ايه الزواج؟ لان الصلاتين الواقعتين بعده يعني بعد الزواج داخل ايه؟ صلاه الايه؟ الظهر والعصر بعد الزواج الظهر على طول. لان الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاه، اصل صلاه المغرب هيكون فطر مش كده ولا لا؟ لأن الصلاتين الواقعتين بعده بعد الزوال داخلتان تحت عنوان الصلاة. والحديث بيقول عند كل صلاة وكل من ألفاظ العموم. واضح؟ فلا نخصص إلا بدليل وليس ثم دليل. صح؟ ولا تتم دعوى الكرامة إلا بدليل يخصص هذا العموم. وسيأتي الكلام على ذلك ونكتفي بهذا الخصوص. نكتفي؟ نكتفي ولا نكمل؟ نذكر الحديث الاخير اللي هو رقم 121 لانه مش عليه كلام كثير. وعن المقدام بن شريح عن ابيه قال قلت لعائشه رضي الله عنها باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. اول شيء يعمله النبي صلى الله عليه وسلم، اول شيء يبكى وضع السلام، اول شيء يعمله ما ياكلش ولا يقلع هدومه ولا يفعل شيء زي ما بيفعل سائر الناس. اول شيء بيعمله يبدأ بالسواك. سيدة عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، سنة محظورة عليه، سنة متروكة. بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت السواك، رواه الجماعة في البخارية والترمذي، يعني رواه مسلم في صحيح، يعني حديث صحيح. ولذلك قال الإمام الشوكاني: الحديث رواه الاستدلال في صحيح، وفيه بيان فضيلة السواك من جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وتكراره لعدم تقييده لوقت الصلاة والوضوء، لأن الأحاديث بتتكلم عن الوضوء في الصلاة دهنا حينما دخل بيته صلى الله عليه وسلم. وستأتي أحاديث أخرى في فضل السواك نؤجل الكلام عليها.